ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة سبأ عند الآية رقم 24 وهي قوله عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين إلى آخر الآيات. قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، الجواب الله سبحانه وتعالى، فإن آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة، والرزق من السماء وهو المطر، والرزق من الأرض النبات والمعادن ونحو ذلك. من يرزقكم؟ الله عز وجل هو الرزاق الرازق عز وجل، المعطي المانع عز وجل، ليست آلهتكم الباطلة. لذلك قال: قل الله، أي هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، والمعنى أن أحد الفريقين، يا إما أتباع الرسل أو الذين كفروا بالرسل، هؤلاء على ضلال. ومعلوم قطعا أن من عبد الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر هو الذي على الهدى، الذي يعبد الله هو الذي على الهدى، الذي لم يعبد الله هو على الضلال. ومن عبد الذي لا يقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر هو الذي على الضلالة، هذا هو الذي لا بد أن يجزم به. فالإنسان العابد لله عز وجل يفرح ويفتخر ويستعلي بإيمانه أنه عبد لله عز وجل، فإنه على الهدى. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون، ولا نسأل عما تعملون. قل لا تسألون عما أجرمنا، يعني إن كانت عبادتنا هذه لله وطاعتنا له جريمة فلستم مسؤولين عنها. طيب، ونسأل عما تعملون، يعني لا ينالنا من كفركم وترككم لإجابة ضرر، فنحن لن نضركم وأنتم لن تضرونا. فالمقصود أن هذه الآية تبين أنكم لماذا تؤذوننا، لو كنا مجرمين لا يضركم إجرامنا، ولو أنكم يعني تعملون عملا تظنون أنه حسنا هذا العمل كذلك لا يضرنا ولا ينفعنا. فبقي أن تميزوا تمييز إنسان عنده عقل راجح، وتعلموا أن من عبد الله الذي يسمع ويبصر ويرزق ويعطي ويمنع أفضل أم الذي يعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. قل يجمع بيننا ربنا، يعني يوم القيامة، ثم يفتح بيننا بالحق، يعني يحكم ويقضي بيننا بالحق، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، وهو الفتاح يعني الحاكم بالحق، القاضي بالصواب سبحانه وتعالى، العليم بما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح سبحانه وتعالى. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني يا أيها المشركون أروني الذين ألحقتموهم بالله عز وجل فجعلتوهم شركاء له، حتى أراهم وأرى ما يقدرون عليه. إيه يا ترى ماذا يقدر عليها إذا الأصنام أو الكواكب أو النجوم تقدر على إيه؟ لا تقدر على شيء، لا خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة، ولا حتى تستطيع أن تنفع نفسها. كلا بل هو الله العزيز الحكيم، يعني ارتدعوا وارجعوا عما أنتم فيه، وارتدعوا عن دعوة المشاركة لله عز وجل، بل المنفرد بالإلهية هو الله القاهر الغالب الحكيم بالحكمة الباهرة، هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني يا رسول الله ما أرسلناك إلا للناس جميعا عربهم وعجمهم، بشيرا ونذيرا، يعني مبشرا لهم بالجنة ومنذرا لهم من النار. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أكثر الناس لا يعلمون ما عند الله وما لهم من النفع في إرسال الرسل. ولو علموا وقفوا على نفع الرسل لهم والكتب ما كفروا بالله عز وجل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون هذا استهزاء، يسألوا عن يوم القيامة والموت وما شابه ذلك استهزاء، يقولون متى يأتي يوم القيامة، استنكارا منهم واستبعادا واستهزاء، استهزاء بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من البعث والحساب. رد الله عليهم وقال: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، يعني يوم البعث هذا ميعادكم، لن تستأخروا عنه هذا، لن تستأخروا عن هذا الموعد ساعة واحدة ولا تتقدمون عنه ساعة واحدة، لأن الله تعالى قدره وكتبه ووعد به، فلن يأتي قبل الموعد الذي وقته الله تعالى له، هو آت في ذلك الموعد لا محالة، وسوف يجمعكم الله تبارك وتعالى. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، تصميم، تصميم وعناد، قالوا لن نؤمن بهذا الكتاب ولا بالذي بين يديه، لا بالقرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا حتى رسل المتقدمين. انظر إلى العناد والتصميم على الكفر، هذا قول الكفار: لن نؤمن بك يا محمد ولا بالقرآن ولا بالتوراة والإنجيل والزبور ولا بالرسل المتقدمة. سبحان الله العظيم، هل الله تعالى ظلمهم؟ ما ظلمهم الله عز وجل، أصر على الكفر. قال عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اللي كان مصممين دول على الكفر والعناد والإعراض، لو تراهم يا رسول الله وهم محبوسين في موقف الحساب، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا متعاضدين ومتناصرين ومتحبين، وينصر بعضهم بعضا، النهاردة يقول له: أنت اللي ضلتني، أنت اللي خدتني، أنت اللي أغوتني، أنت اللي ضلتني، أنت اللي أخذت بإيدي إلى الضلال، يلوم بعضهم بعضا. يقول الذين استضعفوا، اللي هم الأتباع بقى، اللي هم تبعوا غيرهم، يقول أتباع الأسياد في الذين استكبروا يعني وهم الرؤساء المتبوعون: لولا أنتم ما لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم صددتمونا عن الإيمان بالله واتباع الرسل لكنا مؤمنين، كنا أمنا بالله مصدقين لرسوله وكتابه، بس أنتم أخذتم بإيدينا إلى الضلال، سحبتونا للضلال وإحنا أطعناكم. انظر كيف يتبرأ الأتباع من متبوعين ومتبوعين من أتباع، ويلعن بعضهم بعضا. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا، أجابوا عليهم بقى، هذا كلام المستضعفين للمتكبرين اللي هم الأتباع للرؤساء. طب الرؤساء ماذا قالوا؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، أجابوهم وقالوا مستنكرين لما قالوا، قالوا ماذا؟ أنحن صدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، إحنا لما عناكم عن الإيمان. سبحان الله العظيم، لعنهم فعلا هم أخذوهم وسحبوهم للكفر، ومع ذلك ينكرون هذا، يقول أنحن صدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، يعني أيها الأتباع أنتم مصرون على الكفر، كنتم كافر الإجرام عظيم الآثام، فإحنا وإنت، إحنا وإنتوا، إحنا متبوعين وإنتوا أتباع، أنتم مجرمون ونحن مجرمون. هذا معنى كلامهم، يعني يقولون نحن ما أضللناكم. سبحان الله، انظر للتبري بعضهم من بعض، وهذا شأن أي إنسان يكفر بالله ويعصي الله عز وجل في الدنيا مع إخوانه الكفر والعاصين، يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. وقال الذين استضعفوا، برضو الجواب يأتي مرة أخرى، للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، رد عليهم المستضعفون أيضا وقالوا بل مكر الليل والنهار، يعني أنتم خدعتمونا وجئتم لنا بالحيل، مكركم بنا طول النهار والليل ودعوتكم مستمرة المدبرة دوما لنا إلى الكفر، كان عندكم تدبير وحيل وخطط تجرون بها إلى الكفر، هذا الذي حملنا على أن كفرنا بالله عز وجل. قالوا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، كنتم تأمروننا أن نجعل لله تعالى أندادا وأشباها وآلهة مع الله عز وجل. طب النتيجة، وأسر الندامة لما رأوا العذاب راجع إلى الفريقين، يعني أضمر الفريقان الندامة على ما فعلنا الكفر وأخفوها عن غيرهم، أو أخفاها كل منهم عن الآخر ما خافت الشماتة، وتبينت الندامة في وجوههم. ولكن سبحان الله، الندامة في الموضع ده لا تنفع، مع أن الندامة في الدنيا على الذنب توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، ولكن الندامة يوم القيامة على فعل الكفر والمعاصي لا تنفع صاحبها. قال عز وجل وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، يعني جعلت الأغلال من الحديد في أعناق هؤلاء الكفار في النار، نسأل الله العافية. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ يعني عندما جعلنا الأغلال في أعناقهم وعذبناهم، هل نحن ظلمناهم؟ لا، ما ظلمناهم. هل جزيناهم إلا بما كانوا يعملون من الشرك بالله والمكر بدعوة الحق؟ كما مكروا وكفروا عذبناهم على مكرهم وعلى كفرهم، وهم أنفسهم يعتقدون اعتقاد جازم أنهم لم يظلموا واستحقوا العذاب بأعمالهم، نسأل الله العافية. قال عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذه سنة من سنن الله عز وجل في الناس، أنه عز وجل ما أرسل في قرية من نبي ونذير، مين اللي بيرد الرسالة؟ مين اللي بيضطهد الرسل والعلماء والدعاء؟ المترفون، أصحاب الغنى والرفاهية والراحة والأموال والجاه، اللي هم مش تعبين نفسهم بالتكاليف ولا الدعوة الله عز وجل، يأكل ويشرب وينام ويترفه وخلاص. المرفه ده اللي هو ليس عنده حمل هم الأمة ولا حمل هم هداية الناس، مترف. قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، يعني نحن مكذبون لكم بما أرسلتم به من التوحيد والإيمان. سبحان الله، جواب صادم جدا جدا. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، يعني اعتقدهم يقولون إحنا فضلنا الله عز وجل عليكم بالأموال والأولاد في الدنيا، وذلك يدل على أنه قد رضي ما نحن عليه من الدين، فما نحن بمعذبين في الآخرة بعد إحسانه إلينا في الدنيا ورضاه عنا. انظر كيف يقيس الناس، يقيس الناس عطاء الدنيا أنه رضا لله سبحانه وتعالى، وده كلام خطأ. إذا كان الإنسان مقيم على معصية الله عز وجل وكفر بالله وربنا جل بيعطي له، هذا استدراج، ونملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ده اسمه استدراج، مش رضا للإنسان عما يفعل. أما الإنسان إذا أعطاه الله على الطاعة هذا خير عظيم، فضل من الله تبارك وتعالى، نعم الصالح الرجل الصالح. فهؤلاء المجرمون الكفار العصاة ظنوا أن عطاء الله لهم في الدنيا دليل على أن الله تعالى رضي عنهم ويعطيهم مثله وأفضل في الآخرة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ. ولكن رد الله عليهم وقال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، يعني يبسط الله تعالى لمن يشاء أن يبسطه له، ويقدر يعني يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه، وليس مجرد بسط الرزق لمن بسطه له يدل على أنه قد رضي عنه ورضي عمله، ولا قبضه عمن قبضه عنه يدل على أنه لم يرضه ولا رضي عنه ولا على عمله. لا لا، المقياس مش الدنيا خالص، المقياس مش المال خالص. ربما أغنى الأغنياء أبغض الناس إلى الله، وربما أفقر الفقراء أحب الناس إلى الله عز وجل. لذلك ربنا قال بعدها وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، مش هو ده اللي بيقربكم عندنا، يعني ليست كثرة الأموال ولا الأولاد هي التي تقربكم إلى رحمتنا وفضلنا، فإنما أموالكم وأولادكم فتنة واختبار لنعلم من يسيرها في طاعة الله ممن يعصي الله تعالى فيها إلا من آمن وعمل صالحا. لكن من آمن وعمل صالحا واستعمل أمواله التي أعطاها الله إياه في طاعته وكان مؤمنا فإنها تقربه لدينا. وكذلك الولد لمن رباه على طاعة الله تبارك وتعالى، الذي ربيه على طاعة الله ينفعه، يستخدم الأموال في طاعة الله تنفعه. ليس إعطاء الله الأموال للناس دليل على أن الله رضي عنهم، لا. فقارون كان أغنى الأغنياء وخسف الله تعالى به الأرض. قال عز وجل عن الذي يستخدم الأموال في طاعة الله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، يعني يضاعف لهم الحسنات أضعافا، وهم في الغرفات آمنون، يعني في الجنة غرفات الجنة آمنون مما يكرهون، من جميع ما يكرهون هم في الجنة آمنون، نسأل الله تعالى من فضله. قال عز وجل مقابل هؤلاء وعكس هؤلاء، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك له أولئك في العذاب محضرون. يعني الذين يسعون في آياتنا بماذا يسعون؟ برد آياتنا، بتكذيب آياتنا، بردها على من أتى بها، يردونها والطعن فيها، حال كونهم معاجزين يعني مسابقين لنا، زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم، أي فكروا أنهم لم يردوا آياتنا أنهم غلبونا أو فاتونا لن ندركهم أو لن نأتي بهم أو أننا لن نتمكن منهم. لا، أولئك في العذاب محضرون، نتمكن منهم ونحضرهم في العذاب، يظنون أنهم أقوى، أنهم يفوتوننا، أنهم لن يتمكن الله عز وجل منهم. لا لا لا، الله تعالى قادر على أن يأتي بهم ويحضرهم في أقل من لمح البصر، ثم يحضرهم في العذاب، تحضرهم الزبانية إليها في العذاب ولا يجدون عنها محيصا ولا مهربا. وما أنفقتم من شيء، قال عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال عز وجل قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، كما ذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى يبسط ويوسع الرزق على من يشاء من عباده ويعطيه من فضله أو يضيق عليه، ومع ذلك الذي ينفعكم من الأموال هو الإنفاق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني لما تنفقوا في فعل الخيرات التي أمر الله تعالى بها في كتابه وبيانها النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخلفه عليكم، يعني يعطيكم الله عز وجل بدل منه في الدنيا أموال وفي الآخرة الأجور والحسنات والنعيم، وهو خير الرازقين. إذا أعطاك الله المال فاستخدمته في طاعة الله عز وجل يخلف الله عليك في الدنيا ويعطيك الفضل في الآخرة، لأنه خير الرازقين. فإن رزق العباد بعضهم لبعض إنما هو بتيسير الله وتقديره، وليس برازقين على الحقيقة، ده مجرد أسباب، إنما الذي يرزق حقيقة هو الله سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين. قال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا، يعني يحشر الله جميع الخلق للحساب، العابد والمعبود والمستكبر والمستضعف والحقير والعظيم والذليل والطويل والقصير كله يحشرهم الله عز وجل. ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. السؤال ده اسمه سؤال تقريع، سؤال تقريع للمشركين وتوبيخ لهم لمن عبد غير الله عز وجل. يقول الله عز وجل لهم، الملائكة تقول لهم، يقول الله للملائكة هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، دول كان بيعبدوكم يا ملائكة، طيب بما ترد الملائكة؟ لأن في ناس كانت بتعبد الملائكة وتعبد الشمس والقمر والنجوم والأصنام، ترد الملائكة وتقول قالوا يعني الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم، يعني ربي تنزيها لك، أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم، ما اتخذناهم عابدين ولا توليناهم، وليس أنا غيرك ولي ولا إله ولا رب. بل كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الشياطين هو إبليس وجنوده، كانوا يزعمون أنهم يرونهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله، فعبدوهم ظلما وعدوانا. أكثرهم بهم مؤمنون، أي أكثر المشركين بالجن مؤمنون، يصدقون ما يلقونه إليه من الوساوس والأكاذيب. ومن هذه الوساوس أمرهم بعبادة الأصنام، فاتبعوهم وأطاعوهم. ففي الحقيقة ما كان هؤلاء يرون الملائكة ولا كان بيعبدوا الملائكة، إنما الشياطين كانت تتمثل لهم أنهم كأنهم ملائكة، ثم عبدهم هؤلاء المشركون فخدعوهم وصدقوا هذا الخداع وكفروا بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل عن النتيجة: فاليوم لا يملك بعضكم، فاليوم بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يعني فاليوم لا يملك بعضكم المعبودين، يعني لا يملك المعبودون للعابدين نفعا، لا شفاعة ولا نجاة من النار ولا عذابا ولا هلاكا أبدا، لا يملكون أي شيء. ونقول الذين ظلموا، نقول لمن ظلم نفسه بعباد غير الله وأشرك بالله، نقول له ماذا؟ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، تكذبوا وكنتم تستبعدون وتستهزئون وتقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، كذبتم واستبعدتم وأنكرتم يوم القيامة ويوم الميعاد، فذوقوا هذا العذاب الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به في الدنيا. أصبح حقيقة اليوم، نسأل الله العافية من العذاب. قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني عندما يتلى على هؤلاء المشركين آيات القرآن الكريم بينات، يعني واضحات الدلالات، ظاهرات المعاني واضحة جدا جدا، دلالتها واضحة جدا، تأمر الناس بعبادة الله عز وجل، ما ذكر ربهم؟ قالوا: ما هذا الذي يتلو القرآن، اللي هو النبي يعني صلى الله عليه وسلم، يتهمونه ويقولون: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. لما كان يسمعوا القرآن في الدنيا ويسمعوا الهدى والذكر والموعظة، كان بيقول ماذا؟ هذا الرجل ما يريد إلا أن يصدكم ويبعدكم عما كان يعبد آباؤكم وأسلافكم من قبل، لعبادة الأصنام التي كانت تخذونها آلهة من دون الله تبارك وتعالى. وقالوا أيضا: ما هذا إلا إفك مفترى. شوف، يزيدون كذلك في الكفر والرد والتكذيب والعناد، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يصدهم عن عبادة الأصنام، وكذلك قالوا عن القرآن: هذا إفك مفترى، يعني هذا كلام مختلق مكذوب. وقال الذين كفروا ثالثا، مرة ثالثة برضو، للحق لما جاءهم، أي لأمر الدين الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والمعجزات، ماذا قالوا؟ قالوا: إن هذا إلا سحر مبين، ليس هذا إلا من جنس السحر. شفت هذه المفتريات وهذه هذا التكذيب الواضح جدا، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا القرآن بأنه إفك مفترى، وقالوا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين، ويوم القيامة يعترفون أنه الحق، ولكن لا ينفعهم ذلك يوم القيامة. قال عز وجل: وما آتيناهم من كتب يدرسونها، يعني ما أنزلنا على العرب كتبا سماوية يدرسون فيها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أول مرة يأتيهم نذير ويأتيهم كتاب، لماذا يكذبون ويردون الحق؟ أول مرة يأتيهم كتاب ونذير يدعوهم للحق وينذرهم بالعذاب، فليس لتكذيبهم بالقرآن والرسول وجه. أنت لما تكذب بحاجة تكون قرأتها قبل كده، تكون عارفه قبل كده، عشرته، جالك حد قبل كده، إنما أنت ما جاءك نذير ولا كتاب قبل ذلك، ولا شفت رسول ولا كتاب قبل ذلك، فلماذا تكذب؟ لا شبهة أبدا حتى تشبثون بها، فمن أين كذبوك يا رسول الله ولم يأتهم كتاب ونذير بهذا الذي فعله. كذبوا لمجرد بس ان هو لم يروق لهم، لم يروق لهم ان يؤمنوا به، فكذبوا بكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله تعالى من كان قبلهم فقال: وكذب الذين من قبلهم، من القرون الخالية يعني، وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني إن مشرك قريش وغيرهم من العرب على ما آتيناهم من القوة وكثرة المال كل اللي كانوا فيه ده لم يبلغوا عشر ما آتينا من قبلهم من القوة. طيب قيس كده ما كان عليه مشرك العرب في قريش على ما كان فيه قوم عاد وقوم صالح وقوم، يعني هؤلاء الناس أعطاهم الله القوة والأعمار والمال، ما بلغ ما آتاهم ما أوتي قريش معشار ما أتى الله تعالى هؤلاء. طيب ماذا فعل الله تعالى من كان قبلهم؟ أهلكهم الله تعالى كقوم عاد كما ذكرنا وثمود وأمثالهم. فالله تعالى يقول لهم: إذا كان من كان أقوى منكم وأغنى منكم وأكثر منكم أهلكناهم، فأنتم لن تعجزون في إهلاككم بشيء. فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب والعقوبة؟ أنكرنا عليهم، طب عاقبناهم بماذا؟ بالعقوبة والعذاب. هل امتنعوا؟ هل ردوا العذاب؟ ما ردوا، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، يعني أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. بماذا؟ بأن أوصيكم بخصلة واحدة فقط، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني قيامكم في طلب الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين أو واحدا واحدا، لأن الاجتماع يشوش الفكر، لأن تجتمعوا على بعض يقوي بعضكم بعض على الكفر والإعراض والتكذيب. طب كل واحد فيكم يفكر كده اثنين اثنين أو واحد واحد ويتعقى ويتفكر، سوف يعلم أن ما هو عليه باطل وأن يجب عليه أن يتبع ما أتى به ذلك الرسول. قال عز وجل: ثم تتفكروا، ينصح بعضكم بعضا بإخلاص أن تنظروا في حقيقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الكتاب، فإنكم عند ذلك تعلمون أنه ما بصاحبكم من جنة، له مسحور ولا مجنون، فليس من أحواله وتصرفاته ما دل على أنه مجنون أو مسحور، وما جاء به هو الوحي من عند الله عز وجل صادق ظاهر البرهان واضح الدلالة، ولكنكم أعرضتم لجحودكم وتكذيبكم وإعراضكم عن الله تبارك وتعالى. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا الرسول وهذا القرآن نذير لكم، ينذركم العذاب، وبين يديه سوف يأتي الساعة، وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا. أنتم باعترافكم تعلمون أنه الصادق الأمين، أنه ما جرب عليه كذب قبل ذلك ولا خيانة ولا أي شيء ولا طلب رئاسة ولا أي شيء، إنما أنتم ما جربتم عليه إلا الصدق مدة عمره وعمركم، ما علمتم عليه أبدا أنه كذب مرة، فكيف عندما يأتيكم بالقرآن والسنة تقولون أنه كاذب وساحر ومجنون؟ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، ما طلبت منكم من مال تجعلونه لي مقابل الرسالة فهو لكم، إن سألتموه أنا مش عاوز لا أريد، إن سألتكم مال هو لكم، حتى تعلموا أني لا أريد المال ولا الجاه ولا السلطان، أنا أريد أن تعبدوا الله تبارك وتعالى. إن أجري إلا على الله لا على غير الله، على الله لا على غيره، وهو على كل شيء شهيد، أي شهيد مطلع، فهو شاهد على أنني لم أطلب منكم على دعوتي لكم إلى الإسلام أجرا، وأن كل أجر طلبته فسوف أرجعه إليكم. ما طلبت منكم أصلا أموال، ولو طلبت خذوه، أنا طلبي شيء واحد فقط، أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى. قل إن ربي يقذف بالحق، يعني قل لهم يا رسول الله إن ربي يتكلم بالحق، القرآن والوحي يلقيه إلى أنبيائه، يرمي الباطل بالحق فيدمغه، عالم الغيب الغيب هو ما غاب من أبصار بني آدم وإدراكهم، يعلمه الله عز وجل، ما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قل رب، إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل لهم الإسلام والتوحيد قد جاء والقرآن، ولا يستطيع أحد أن يوقفه أبدا كائنا من كان، فيه البراهين والحجج الواضحة، فقوته ودولته آتية لا ريب فيها. هذا قطعا ويقينا، قوة القرآن والتوحيد والإيمان آتية، تنكف في الأرض آتي لا محالة، مهما كره الكارهون أو كره المشركون. وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة. الباطل والكفر بالله عز وجل، حتى وإن كان في كفار في هذه الأيام، إلا أن التوحيد سيظل ظاهرا وينتشر إن شاء الله عز وجل ويملأ الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، أنا ما طلبت منكم شيئا، لو ضللت عن الطريق الحق الواضح فإنما أضل على نفسي، إضلالي على نفسي يكون على نفسي، ما أضركم شيئا، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. انظر إلى الأدب، الهداية للإنسان لا تحصل إلا من الله سبحانه وتعالى، مش بنفسه، مش بنفسه، من الله عز وجل. طب لما يضل، يضل من نفسه، ما ظلمه الله تبارك وتعالى. فإذا هدى الله الإنسان فبالحكمة والموعظة والبيان بالقرآن. إنه سميع قريب، سميع قريب مني ومنكم، يعلم سبحانه وتعالى الهدى والضلالة، فيوفق إلى هذه من يشاء ويخذل عن هذه من يشاء سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يعني إيه؟ يعني لو تراهم يا رسول الله عند الموت، عندما يفزعون بالموت أو يفزعون عند خروجهم من قبورهم، لرأيت أمرا هائلا. إيه هو؟ فلا فوت. لو رأيتهم عند الموت أو عند خروجهم من القبر وهم أعداد رهيبة جدا جدا، فلا يفوتني أحد منهم. يعني أنت مثلا ممكن تروح وإذا مثلا أعلى تقبض على 1000 واحد، ممكن يهرب 1، 2، 3، 4 وتقبض على الباقي. إنما جميع الخلق الله تعالى يحضرهم، لا يفوت منهم واحد فقط ولا أي شيء، لا يهربون ولا ينجو منهم ناج. وأخذوا من مكان قريب، يعني أخذوا من ظهر الأرض أو من القبور. قامت الساعة عليهم وصعقوا جميعا على وجه الأرض، أو أخرجناهم من القبور أو موقف الحساب، فهم من الله قريب، لا يبعدون عنه ولا يفوتون، جمعهم جميعا، ما يهرب منهم واحد فقط، ولا يستطيع ولا يقدر. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، يعني ساعتها قالوا آمنا يا محمد، وأن لهم التناوش، التناوش هو التناول، يعني كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد، يعني في الآخرة خلاص، يعني عندما يأتي يوم القيامة ويعلمون أن الإيمان هو الحق والدين هو الحق والإسلام هو الحق، قالوا آمنا يا محمد، آمنا بالإسلام. ولكن هذا المنال بعيد، لو التناوش بعيد جدا، لا ينالونه، خلاص بعد عنهم، لأن الإيمان كان في الدنيا، أما في الآخرة حساب وجزاء، وقد تركوه في الدفاع والإيمان في الدنيا. وهو معنى قوله تعالى من مكان بعيد، تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعد ما فات عنهم، هو بعيد بالنسبة إليهم، إذ قد كفروا به من قبل في الدنيا. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، قال عز وجل وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني قد كفروا بالإيمان وبمحمد وبالقرآن من قبل في الدنيا. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني يرمون بالظن، فيقولون لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، كانوا في الدنيا كفار به ويقولون لا في جنة ولا نار، اللي هو يقذفون بالغيب يعني، يعني الغيب اللي هو الجنة والنار والقبر والحساب ده غيب، كان يقذفون به لا يصدقونه، يرمونه وراء ظهورهم يقولون لا مش هيحصل لن يكون، يقذفون بالغيب من مكان بعيد يعني من جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل بالأدلة، يرمون وينكرون ويردون هذه الحقائق الغيبية بغير أي دليل، من مكان بعيد ليس لهم دليل على ذلك. وفيه تمثيل لحالهم بحال من يرمي شيئا ليصيبه وهو لا يراه، بيرمي حاجة عشان يجيب الغرض بتاعها ويصيبها هو لا يراه أصلا، من مكان بعيد لا مجال للوهم في إصابته، يعني إنسان مش شاف حاجة وعاوز يصيبها، هل يصيبها؟ لن يصيبها. ثم كذلك كان يكذبون ويردون الحق ويردون الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة ونور الحساب، وهم ليس معهم أي دليل، كالذي يرمي شيئا عن بعد وهو لا يراه ويريد أن يصيبه في الغرض، هذا مستحيل لن يصيبه في الغرض. لذلك قال عز وجل وختم الصورة وقال وحيل بينه وبين ما يشتهون، الشهوات كانت في الدنيا من النساء والجاه والشهوات المحرمة اللي كانوا يفعلوها، حيل بينه وبينها من أموالهم وأهليهم، أو حيل بينه وبين الرجوع للدنيا، خلاص يرجعوا للدنيا كما فعل بأشياعهم من قبل، كما فعل الله تعالى بأشياعهم بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية، قتلهم الله تعالى وأماتهم وأهلكهم عز وجل، إنهم كانوا في شك مريب، هؤلاء ومن كانوا قبلهم كانوا في شك من الرسل والبعث والجنة والنار والتوحيد، وفي شك مما جاءهم به الرسل من شأن الدين، هذا الشك أودى بهم إلى جهنم والعذاب في الآخرة والعياذ بالله. أما المؤمن فعلى يقين أن الله تعالى هو إلهه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسوله، وأن القرآن هو كتاب الله عز وجل، ذلك في كل صباح ومساء يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا، السلام عليكم وبركاته.